بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الكلمة نفحات عرفة، وهي بمناسبة يوم عرفة الذي نتشرف بحضوره، وغدا إن شاء الله أو يبدأ من المغرب، لأن اليوم بالتوقيت الإسلامي يبدأ من المغرب، من مغرب اليوم، يعني يصبح، يعني يبدأ من الليل. الليل عندنا لا يبدأ من 12 ليلا كما هو التوقيت المعروف، بل من مغرب، يعني غروب الشمس اليوم، يعني انتهى يوم الأربعاء، وغدا إن شاء الله، يعني يوم الخميس، يبدأ من الغروب. ولذلك كل الأيام المباركة يبدأ فيها اليوم من الغروب، يعني وطبعا عندما يأتي فضل يوم من الأيام يبدأ من الغروب، يعني ليلة القدر مثلا يبدأ من غروب الشمس إلى غروب اليوم الغد، حتى يومها يوم مبارك. كذلك يوم عرفة، يعني يومها مبارك، يبدأ من غروب الشمس اليوم إلى غدا إن شاء الله. وبالتالي يعني هذه المعلومة مهمة جدا، حتى لأن البعض يعني يتصور أن التوقيت الإسلامي أو الأيام يتوافق مع ما اصطلح عليه، طبعا البشر اتفقوا على توقيت 12 ليلة، وهي تختلف من مكان إلى مكان، لكن التوقيت طبعا بالنسبة للغروب واضح جدا، يعني عند الجميع وتوقيت واضح جدا. فأقول في هذه الكلمة: إن لم توفق لأن تظفر ببركات النزول في جبل عرفات. طبعا عرفات مرتبطة بمكان، قلنا النفحات المباركة مرتبطة بأمكنة وأزمنة، إن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، اختار الأماكن واختار الأزمنة، طبعا لشيء لا نعرفه، لأحكام لا نعرفها. طبعا عرفات مرتبطة يعني بما لدينا من معلومات، طبعا الآن بإبراهيم عليه السلام عندما سلم لله تعالى، عندما قدم ابنه قربان لله تعالى، عندما بنى البيت الحرام، وهناك الكثير من المشاهد المرتبطة بهذا. كذلك البعض يربط عرفات بآدم عليه السلام، طبعا هناك روايات في هذا لا نستطيع أن نكذبها ولا نستطيع أيضا أن نصدقها، وربما من الأحسن أن لا نهتم بالمبالغة في البحث في هذه المسائل. المهم أن هذا جبل مبارك فيه ومحل مكان مبارك، والمؤمن عندما نقول هذا حتى لو كان فقيرا لا يستطيع أن يذهب مقعدا، ولكن مجرد حبه لهذا المكان، شعوره بالاهتمام به وتعظيمه وحب الرحلة إليه ينزله فيه. للبعض عندما لا يحصل على شيء كأنه ينفر منها، لا لماذا تنفر؟ أنت تحبه، المرء مع من أحب، والمرء أين أحب؟ إذا كنت تحب عرفات فأنت الآن في عرفات. البعض ربما يكون في جبل عرفات، أنا رأيتهم بعيني وهو قلبه في باريس، وقلبه ربما في لندن، فهو في لندن وفي باريس. العبرة بالقلب، الجسد نعم، من نحاول أن نكون بأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وكل طائفنا، لكن إن عجزنا عن ذلك الله تعالى كريم، لا يحاسب عباده على ما لم يعطوا من الطاقة. ولذلك الآية الكريمة التي تبشر المؤمنين: إنما السبيل على الذين، ذكرت الذين تفيض أعينهم من الدمع حزنا على أن لا يجدوا ما ينفقون، هؤلاء هم المكرمون. الرسول صلى الله عليه وآله يقول عنهم: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. ولهذا الفضل يشتوي في جميع الناس، لا يقول شخص فلان غني وفلان ظروفه جيدة، حتى لو كان ظروفك سيئة ما دامت نيتك طيبة فذلك يكفي. لكن لا تقل بما أنك لم تذهب للحج تقول فلان عنده مال، ذهب بمال حرام، لماذا تتهمه بأنه ذهب بمال حرام؟ أنت فقط تقول الحمد لله، الله تعالى جعل عبوديتي أن أمارس هذه العبودية، أما الآخر فلله أمره، لله تعالى فأتركه. يعني البعض للأسف عندما لا يظفر بشيء يصبح يحسد وأمراض نفسية وغيرها. طبعا لا، المؤمن يقول عبوديتي لله تعالى، نعم أنا لم أظفر بأن أذهب إلى عرفات، لكن في عرفات أيضا أشياء أخرى الله تعالى أتاحها للجميع حتى يعبده الجميع. منها أولا كما قلنا هذه النية: أنا لم أحج بجسدي، ولكن يمكنني أن أحج بقلبي، يمكنني أن أنزل عرفات بقلبي، يمكنني أن أعيش المشاعر بقلبي، كل شيء. حتى ورد عن الإمام الصادق أنه الشخص يرسل يعني مال مع الحجاج حتى يذبح له هدي وكأنه حاج معه، وحتى أن لا يقص أظافره ولا شعره، بناء على نيته أنه أن غرضه من ذلك أن يكون كأنه حاج، يعني كأنه محرم معه. إذن هذا أولا. فالله تعالى أتاح، يعني هذا العدالة الإلهية أتاحت للجميع أن ينالوا من الأجور ما شاءوا، حتى أجر الحج، أجر الحج يمكنه أن يناله، أجر العرفات يمكنه أن يناله. فأقول في الكلمة فإنه يمكنك أن تنال بركات زمانه، هناك بركات المكان وهناك بركات الزمان، إن لم تظفر ببركات المكان فلا تفرط في بركات الزمان، ما لا يدرك كله لا يدرك جله، يعني إن لم تستطع أن تظفر بالمكان فأظفر بالزمان، ويمكنك إذا ظفرت بالزمان أن تظفر بالمكان والزمان، فالدعاء فيه مستجاب. طبعا هناك أحاديث كثيرة جدا متفق عليها بين السنة والشيعة في أن هذه الأيام جميعا، طبعا عرفة هو داخل ضمن الأيام العشر التي أقسم الله تعالى بها، هي الأيام المعلومات، الأيام والفجر وليالي عشر وغيرها، طبعا الآيات التي ورد في فضلها، والرسول صلى الله عليه وآله أخبر أن العمل فيها مضاعف، وطبعا عندما أقول العمل مضاعف إن الأجر الدعاء فيها مستجاب. أيام النفحات، النيات فيها يمكن أن ترحل بالإنسان كما قلنا إلى كل الأماكن. طبعا هذا في هذه الكلمة قلت، فالدعاء فيه مستجاب والأعمال فيه مضاعفة والنيات فيه يمكنها أن ترحل بك إلى كل الأماكن المقدسة لتنال بركتي المكان والزمان. طبعا أول حكم في هذا هو الصيام، طبعا معروف، طبعا هذا متفق عليه كذلك، وأنه له أجر عظيم جدا هذا اليوم، يعني بخلاف سائر الأيام، طبعا سائر الأيام لها أجر، ولكن هذا الأجر هذا اليوم له أيضا كذا. عندما نقول يعني يغفر فيه كذا، فالمغفرة هنا لابد أن نفهمها بعيدا عن الفهم الإرجائي. الإرجائي هو الذي يتصور أن الشخص عندما يفعل شيئا يغفر له، يعني كل ذنوبه المتعدية تغفر، لا، الذنوب هي قد تغفر الغفلة، قد تغفر بعض التقصير في بعض الأعمال، وحتى المغفرة، يعني المغفرة درجات، مثل الثوب، الثوب المتسخ أحيانا تكفيه غسلة واحدة، تحيي 10 غسلات 20 غسلة ثم لا يتطهر. فلذلك أن الأحاديث التي تعد بالمغفرة هذه اللي تفهم على ضوء الأحاديث الأخرى، حتى لا نجعل أحاديث الوعد بالمغفرة سبيلا لما يسمى بالإرجاء والتفريط في الشريعة والتفريط في الأخلاق والتفريط في القيم، بحجة أننا سنمارس أعمالا يعني نرفع بها ما ارتكبناه من ذنوب. فأول عمل هو كما قلنا الصيام، يعني حديث وارد طبعا في مصادر السنية في هذا الأمر، ومن الحديث طبعا هذا الحديث أعجبني عن الإمام الصادق، عفوا الإمام الباقر، سئل فيه عن الصوم يوم عرفة، قال من قوي عليه فحسن، طبعا حتى نفهم جيدا مفهوم الصوم، قال من قوي على هذا الصوم فحسن وله أجر عظيم، الأجور معدة لهذا الأمر، قال إن لم يمنعك من الدعاء، لأن يوم عرفة خصوصا مشهور بالدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، فصمه إذا كنت تستطيع أن تجمع بين الدعاء والصوم ولا يضعفك الصوم عن الدعاء فصمه، وإن خشيت أن تضعف عن ذلك فلا تصمه. إذا خشيت مثلا كان الصوم يجعلك تنام طول اليوم وتفرط في الدعاء، طبعا هنا الأفضل هو أن تترك أن تدعو، لأن لكل يوم عبودية، وعبودية عرفات هي الدعاء، كثرة الدعاء، وطبعا الصوم جزء من أعمالها. إذا استطعت أن تجمع بينهما فبها ونعم، ذلك جيد جدا، إذا لم تستطع فالدعاء. طبعا هنا يقول الشخص كيف أفرط في يوم صيامه كأنه صيام سنة أو كذا، نعم، ولكن لأنك بالدعاء يمكنك أن تظفر أيضا بأجور أخرى كثيرة. إذا هنا لابد أن نوازن، يعني العمل الصالح هو نوع من الموازنات، يعني تفكير مثل التفكير المادي، مثل التاجر يحتاج إلى هذا الأمر. فلذلك طبعا ذكرت هذا الحديث لأن البعض عندما يصوم يظل طول اليوم نائما، فبالتالي يقصر في حق هذا اليوم، ولذلك كان الأفضل له أن يفطر ولو على شيء قليلا، وينوي في نفس الوقت يقول يا ربي أنا أحب الصوم ولكن لا أطيق. يعني حتى ابن مسعود كان يقول أنا أحب الصوم ولكن الصوم يقعدني عن الصلاة، والصلاة أحب إلى الله من الصوم، فلذلك كان يفطر يقول أتركني حتى أيام فاضلة، ولماذا حتى وهكذا طالب العلم إذا كان هذا الصوم يقعده لا حرج، لكن إن استطاع أن يجمع بينهما فذلك حسن، وذلك شيء يعني عظيم وشيء فاضل. إذن أول عمل هو الصوم، لمن هذا الصوم لا يقعده عن الدعاء خصوصا، لأن هذا اليوم مشهور كما قلنا بالدعاء. طبعا الدعاء أول ما يكون في الدعاء هو الاستغفار، استغفار الله سبحانه وتعالى، لأن هذا اليوم تغفر فيه الذنوب، ودائما الدعاء من آدابه أول شيء هو الاستغفار، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني حتى ورد في الحديث أن الشخص الذي يصلي على رسول الله يكفي الله تعالى كل شيء، يعني الشخص مثلا له أغراض في نفسه دنيوية مثلا أو أخروية، لكن بدل أن يدعو بها يصلي على رسول الله، فالله تعالى يعطيه كل شيء أهمه. يعني الله تعالى يعلم أحوالنا، يعني لا نحتاج إلى أن نتقي بها. شخص مثلا يحتاج إلى أن ينجح ابنه مثلا في الدراسة، فبدلا أن يقول ذلك يكفي أن يصلي على رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل، ويكثر من الصلاة على رسول الله وآله، طبعا كما ورد في الأحاديث، طبعا هذه الواردة في السنة، يعني لم يرد في السنة صلي على محمد وآله وصحبه، لا لا، في السنة مثل ما نقول في التشهد، يعني علمهم الصلاة على رسول الله وآله، هكذا ورد النص بها. طبعا هناك إضافات أضيفت بعد ذلك بناء على ما وقع في الطوائف والتمذهب وغير ذلك، لكن الصلاة الواردة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ويمكن اختصارها بالصلاة على محمد وآل محمد، هكذا وارد في الأحاديث. وطبعا هذا لا يعني تقصير، يعني أن البعض يقول الصحابة، لا الصحابة نعم محترمون، ولكن هنا هذه الصيغة وردت بهذا الشكل، بهذه الصيغة، فنؤمن بها ونطبقها كما وردت في السنة. إذن هناك كذلك يكثر من الصلاة على رسول الله. وهناك أيضا ورد أحاديث في طبعا الزيارات، طبعا هذه عمل من الأعمال مرتبطة بالصلاة، مثلا زيارة رسول الله، زيارة الأئمة إلى آخر، زيارة الإمام الحسين واردة فيها، يعني الزيارة يعني يقصد بها تذكرهم والسلام عليهم، يعني لا حرج في هذا الأمر، وهذه كلها من مقدمات الدعاء، بل هي من المستحبات ولها تأثير في التواصل الروحي مع رسول الله ومع الأئمة، مع الأنبياء، مع الملائكة إلى آخره. كل هذه الأمور لها تأثيرها، طبعا قدمناها على الدعاء لأنها تجعل هؤلاء جميعا يؤمنون على أدعيتنا. أنا عندما أدعو مثلا أبدأ بالحمد لله ثم الاستغفار ثم الصلاة على رسول الله، فطبعا هنا يؤمن هؤلاء على أدعيتنا، ويكون الدعاء طبعا ما دام الله تعالى قد قبل أوله فيقبل آخره، ويختمها كذلك بالصلاة على رسول الله، وما دام الله قد قبل أول الدعاء وآخر الدعاء فيقبل كذلك وسط الدعاء. طبعا هناك واردة يعني بالنسبة للمصادر السنية، يعني هناك فضل فقط، يعني من دون تحديد طرق معينة، لكن طبعا كما نعرف في المدرسة الشيعية يرجعون إلى أئمة الهدى الذين أوصى بهم رسول الله، عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يعني هؤلاء أعطونا بعض الأمور العملية، يعني وهي جيدة، لماذا نرفضها؟ يعني ما دامت متوافقة مع القرآن الكريم، هي نوع من التطبيقات، يعني لما ورد في السنة، السنة ورد مثلا الدعاء، فيمكن للشخص أن يدعو لكن قد لا يستطيع أن يدعو، فهنا يلجأ إلى هذه الأدعية المباركة. طبعا هنا الذين ينكرون هذه الأدعية وقعوا في أشياء، وضعوا أدعية للأسف الكثير منها فيه تجسيم، الكثير منها مثلا بعض وضعوا أدعية الصوفية فيها الكثير حتى من الطلاسم، الكلمات الغريبة، الكلمات البعيدة عن، فلذلك هناك أدعية واردة في هذا الأمر، طبعا موجودة في مفاتيح الجنان، في كثير من الكتب المرتبطة بهذا الأمر. أهمها طبعا وأحبها إلي طبعا، وشرحته بتفصيل في كتاب الإمام الحسين، دعاء للإمام الحسين، هذا دعاء مهم جدا، يعني دعاء، وهناك بصوت جميل يعني للشيخ مجموعة قراء يقرؤونه بصوت جميل، فهذا حتى الشخص يصوم ويسمعه، يعني لا يقرأه فقط يسمعه بصوت الجميل. يعني روى بشر وبشير ابن غالب الأسدي قال: كنا مع الإمام الحسين عشية عرفة، فخرج من فسطاطه متذللا خاشعا، فجعل يمشي هونا هونا حتى وقف هو وجماعة من أهل بيته وولده في مسيرة الجبل مستقبل البيت، ثم رفع يده تلقاء وجهه كاستطعام المسكين، يعني كأنه مسكين يطلب، ثم قال وأخذ يدعو. طبعا هذا دعاء عظيم جدا، شرحته بتفصيل في كتاب الإمام الحسين وقيام الدين الأصيل، في كل ما يرتبط بالعقيدة، فيه الحمد، فيه الثناء، قيم الروحية، القيم الإيمانية، الأدب مع الله إلى آخره. فهذا الدعاء يعني، وفيه بالإضافة إلى ذلك كل المطالب التي نحتاجها: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، يعني هذا هو الدعاء الحقيقي، ليس مباشرة يا رب اعطيني كذا، لا، أن نتأدب مع الله، الأدب مع الله، وأن نتعرف عليه أولا، نشكره أولا، نثني عليه أولا، يعني حتى نحن في مطالبنا مع بعضنا بعض نبدأ بهذه، لا، ليس مباشرة نبدأ بالله: أتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع، لا تضيع عنده الودائع، جازي كل صانع، رائش كل قانع، راحم كل، أتحدى هؤلاء المتطرفين وهابية وغير السلفية وغيرهم أن يجدوا كلمة واحدة، لماذا ينكرون هذا الدعاء للأسف؟ وهم يضعون أدعية في كتبهم، ابن تيمية ابن القيم يضعون أدعية من عندهم. لماذا ينكرون هذا الدعاء؟ لماذا لا ينفرون منه؟ كل كلماته طيبة، كل كلماته بليغة، كل كلماته تدعو إلى الله، كل كلماته تحبب في الله. فلماذا؟ لأن المنسوب للإمام الحسين، نفرض أنه ليس لم يقل الإمام الحسين، نفرض، فلماذا هذا كلام جميل وكلام صالح وليس فيه شيء يتنافى مع العقيدة؟ فلماذا يعني هؤلاء للأسف يبخلون على أنفسهم، ينهون عنه وينأون عنه، وخاصة أنا عندما أشعر أن هذا الدعاء للإمام الحسين استشعره. الإمام الحسين هو سيد شباب أهل الجنة، هو حفيد رسول الله، وعلامة حبي له أن أدعو بمثل الدعاء الذي كان يدعو. هل نتصور الإمام الحسين أن هكذا يقول كلام غير عارف؟ هو لم ينل هذه السيادة هكذا بمجرد نسبه، هو نالها لمعرفته بالله، لكمال لمعرفته وكمال قيمه، القيم التي كان يتحلى بها. فأقرأ هذا الدعاء مملوء بالعبودية، اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك، مقرا بأنك ربي إليك مردي، ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا، وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمنا لريب المنون. طبعا عندما ذهبت إلى عرفة في الحج بعد ما وفقني الله تعالى لذلك، ذهبت كنت أختلف على أماكن مختلفة، كنت أزور يعني أماكن شيعية وأماكن سنية. للأسف أماكن سنية كنت أراهم يصبون الشاي ويضحكون ويسخرون، في نفس الوقت أجد الأماكن الشيعية يقرؤون هذا الدعاء ويبكون ويتضرعون. الآخر ماذا يفعلون؟ يضحكون على أولئك الشيعة لأنهم يبتدعون، يعني عندما يقرؤون هذا الدعاء يعتبرون كأنهم مبتدعة. أنا جلست في مجلس بعض الشيعة من المدينة المنورة المداخلة، جلست معهم نسمع هذا الدعاء. كان يعني في أثناء الدعاء يمرون بنا أولئك السلفية المتطرفين ويسبون، يا روافض يا مجوس يا كفار يا كذا، وهم يدعون هذا الدعاء للأسف. يعني هذا رأيته بعيني، لا أقول يعني هذا حكوه لي. فللأسف هؤلاء في عرفة ولم يعني. فدعاء جميل جدا يقول فيه الإمام: وأسكنتني في ظلمات ثلاثة إلى آخره، وكفلتني. دعاء يعني في كل لفظة منه، يعني طبعا لا أستطيع أن أقول نقرأ الدعاء جميعا: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخير لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل الغناية في نفسي، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والنور في بصري، والبصيرة في ديني، ومتعني بجوارحي، واجعل سمعي وبصري الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري ومآربي، وأقر بذلك. لست أدري ما هي الكلمة التي تضل، يعني طبعا أنا درست كلا العقيدتين، ما الضرر في هذا؟ كل كلمة فيها كلمة مملوءة بالمعاني الإيمانية. يعني دعاء طبعا طويل، وقلت يقرأ بأصوات جميلة، في آخره طبعا إضافة، البعض يقول هي للإمام الحسين، البعض يقول هي لابن عطاء السكندري. حتى لو فرضنا، أنا طبعا لكليهما، هي حتى لو فرضنا أنها للإمام الحسين فهي كلمات جميلة جدا، وحتى لو فرضنا ابن عطاء الله طبعا كثير من الصوفية أخذوا أدعيتهم من أئمة أهل البيت، وهم يعني في أسانيد الطرق الصوفية لأئمة أهل البيت. فلذلك كلمات جميلة جدا في العبودية وفي القيم الروحية، ولذلك الذي يقرأها يستفيد كلا المعنيين. طبعا الحكمة ضالة المؤمن، أنا أقرأها طبعا عندما أقرأ هذا الدعاء أنويه بنية أنه للإمام الحسين، أني آخر الدعاء: إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك. طبعا شرحت هذا الدعاء بتفصيل في كتاب الإمام الحسين وقيم الدين الأصيل، وقسمت الاستنباطات المختلفة منه، وقلت هو دعاء بجميعه كله، خاصة عندما نشعر أنه لإمامي الذي نحبه، الذي دعانا رسول الله إلى حبه، من أحب حسين فقد أحبني، دعانا إلى حبه، أحبوه، قالها أحبه. فعندما نشعر أن هذا الدعاء دعاء الإمام الحسين فيكون ذلك طبعا هذا الأجر. يعني هناك شعور، أول هو دعاء لله تعالى، وفي نفس الوقت هذا الدعاء لم نأخذه من الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا الشيخ أبي الحسن الشاذولي، طبعا احترامنا للجميع، لم نضعه من عند أنفسنا، وإنما من ابن من حفيد رسول الله، من ريحانة رسول الله. فلذلك هذا الدعاء هو سيد أعمال هذا اليوم. يعني طبعا هناك أشياء أخرى، يعني الصلوات وغيرها، طبعا هذه واردة أيضا، يعني كل ما يكثر، يعني طبعا هنا أنا لا أذكر يعني كل هذه الأعمال الواردة، هناك ما ورد بصيغ صحيحة، هناك ما ورد بصيغ ضعيفة، المهم أن أبرز الأعمال فيه طبعا لغير الحاج هو هذا، حتى الحاج أيضا اللي هو طبعا كثرة الدعاء، ولغير الحاج طبعا الصوم إن لم يقعده الصوم عن هذا الأمر. بالإضافة كما قلنا تذكر الصالحين، تذكر الإمام الحسين، تذكر رسول الله، تذكر الأنبياء، تذكر إبراهيم عليه السلام، طبعا هذه لها أثارها التربوية، يعني لأن العبودية تقتضي منا التواصل الروحي مع هؤلاء. يعني حتى أشبه ذلك وأقربه، نحن مثلا عندما نضع منشورا في الفيسبوك والبعض يبدي إعجابا أو تعليقا أو مشاركة لمنشورنا، فنشعر بنوع من التواصل الروحي معه، فنحن عندما نتصل في هذا اليوم، في هذه الأيام المباركة بهؤلاء، يعني كأننا قمنا بإعجاب لهم. يعني يوم القيامة عندما نذهب أقول له يا سيدي يا إمام حسين يا رسول الله يا إبراهيم عليه السلام اشفع لي، يقول نعم أنا أعرفك، أنت كنت تشارك منشوراتي وكنت تعجب بي وكنت، فلذلك يحصل التواصل. إذن هذا الغرض من التواصل الروحي والتواصل مع هؤلاء في الدنيا هو الذي يمكنه التواصل معهم في الآخرة. طبعا هذه كلمتي حول هذه اليوم الليلة المباركة التي ستبدأ الآن، وعندنا طبعا بحسب توقيتنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلنا من أهل عرفات والدال على الخير كفاعله، والحمد لله رب العالمين.